يقول فضيلة الشيخ ما حكم إدخال جهاز التلفاز إلى البيت حيث تفتح قناة فضائية إسلامية تعنى بما يفيد المسلمين وما ينفعهم وجزاكم الله خيرا. الذي يسلم من التلفزيون في البيت لا شك أنه سلم وبري وأغلق عن نفسه باب شر كبير. والقناة الفضائية التي ستحدث تغني عنها إذاعة القرآن، لأن القناة الفضائية هي نفسها إذاعة القرآن فقط، فإذاعة القرآن والحمد لله تكفي وهي مسموعة وتكفي عن القناة الفضائية الثالثة. فأنا أوصي أن الإنسان يسلم من هذا الجهل، لأنه إذا أدخله في بيته أثر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى في الأول يدخلون بنية أنهم سيقتصرون على القناة الإسلامية، ثم يتساهل بهم الأمر شيئا فشيئا حتى، وأيضا الأطفال والنساء ما يقصدون إلا المسليات فقط، النساء والأطفال الغالب ما يقصدون إلا المسليات ليس للذكر، والأمور الشرعية ليس لها قيمة عند هؤلاء، إنما يريد المسليات فقط، فأنت تفتح عليهم باب فقط. وإذاعة القرآن ولله الحمد فيها الخير الكثير وليس فيها محذور ولله الحمد، كلها قرآن أو محاضرات أو دروس أو كلمات طيبة أو مسائل علمية، كلها خير خالص ولله الحمد. نعم بارك الله.